أعقد اليمين ثم حنث عليه العين كفار. والله قال سبحانه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل فأجفر الله تحلة أيمانه. فالتحريم لما أحد الله حكم حكم اليمين. قال ابن عباس في هذا هو يمين كفروح. نعم. بارك الله فيكم. من اليمن الشمالي الحديدة، هذه رسالة بعث بها أخونا عبده أبو الغيث مشهور. أخونا يسأل في رسالته عن قضيتين. الأولى يقول: إن أناسا يدعون بدعاء القنوت في الركعة الثانية من الصبح، وأناس آخرون يدعون في الركعة الثالثة من الوتر، لأنهم يصلون الوتر ثلاثا ولكنهم يقولونه بعد الرفع من الركوع، فمن هم الذين على الطريق الصحيح؟ نرجو إفادتنا. الوتر مشروع ويصلى فيه القنوت، ومحله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني جميع الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر. فإذا صلى واحدة ورفع عن الركوع سمع له أن يدعو القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وإن صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك فإنه يصلي ركعة الأخيرة وحدها ويسلم كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي هذا الصبح صلى ركعة واحدة كلهما قد صلى، فيصلي ركعتين ركعتين ويسلم، ثم إذا أراد النهاية صلى واحدة قبل الصبح يقرأ فيها الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ويقرأ معها قل والله أحد، هذا هو الأفضل. وإن قرأ بعد الفاتحة غير قل والله أحد فلا بأس، لكن الأفضل قل والله أحد، ثم يركع بعد ذلك ويقول: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا ربنا ولك الحمد، ثم يقول: اللهم اهدني من هديت وعافني من هديت. وإن كان إمام جماعة قال: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا. أما الهجر فلا يشرع فيها القنوت إلا للعلة، لازم النوازل الهجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط فيها وفي غيرها من الفرائض في النوازل، إذا وقع عدوان من بعض الناس على المسلمين أو حصروا بلاد المسلمين كان النبي يقنط الفرائض يدعو عليهم. والغالب انه يقنط في الفجر الركعه الاخيره بعدما يرفع راسه من الركوع يقنط ويدعو على العدو، وقد فعل هذا كثيرا عليه الصلاه والسلام، وربما استمر شهرا وربما استمر 40 يوما وربما كان ذلك اقل، ثم يمسك فيستمع. فاذا دعا الانسان او المسلمون في صلاه الفجر او غيرها في الركعه الاخيره بعد الركوع، اذا دعوا المسلمين مثل المجاهدين الافغان دعوا لهم بالنصر وعلى عدوهم بالهزيمه فلا باس، لكن لا يستمر تاره وتاره حتى يحصل النصر. اما ما يفعله بعض الناس باستمرار وقنوت الفجر دائما دائما ولو من دون نزول نازله هذا مكروه ولا ينبغي، بل بدعه على الصحيح من اقوال العلماء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله بصفه مستمره، وانما كان يفعله للاسباب التي ذكرنا وهي وجود نازله تنزل المسلمين تضرهم. ويدل على هذا المعنى ما ثبت في الحديث الصحيح في رواية سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي عن أبيه أنه قال لأبي طارق: قال يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر خلف عمر خلف عثمان خلف علي هاهنا الكوفة، أفكان يقول في الفجر؟ فقال له أبوه: أي بني محدث، أي بني محدث، يعني محضر القنوت للفجر يعني غير النوازل. فالله احمد رحمه الله مستمع السيدي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن سعد بن طارق الأشجعان فيه. فهذا الحديث الصحيح حجة ظاهرة على عدم شرعية القنوت في الفجر قسمة مستمرة، وإنما يشرع في الفجر وغيرها إذا وجد نازلة للمسلمين مثل نازلة الأطفال الآن فلا بأس أن يدعى، بل يشرع أن يدعى بين وقت وآخر. هذا هو المشروع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يستحب في الفجر مطلقا، وهو قول له شبهة في قناة النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، ظنوا أنه يستحب دائما وتعلقوا بأحاديث ضعيفة جاءت فيها أنه لم يزلق الوقت الفجر حتى فارق الدنيا، ولكن الحديث ضعيف لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن ظنها صحيحة فعمل بها. فلينبغي ترك ذلك، لأن حديث سعد بن طارق عن أبيه صحيح وصريح بذلك، فينبغي للأئمة في مثل هذا ألا يفعلوه إلا بصفة خاصة في النوازل. نعم. بارك الله فيكم. أخونا أيضا يقول يلحظ على المصلين أن الواحد يبعد عن الثاني بما يعادل طول قدم، ويرجو التوجيه والنصيحة جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين الصفوف والتراص والتقارب، ولا يجوز ترك الفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا، كان يأمرهم عند الدخول في الصلاة أن يتراصوا وأن يسدوا فرد. فوجب على المسلمين الامتثال، وأن يسدوا الفرج وأن يتراصوا، فيلزم قدمه بقدم جاره ويتقاربون جميعا حتى لا يكون بينه فرج. وبعض الناس قد يؤذي جيرانه بيفسح يتوسع يلصق أقدامه بأقدام إخوانه، لكن يحصل به ذلك بعض الأذى. فالسنة أن يستقيم بوقوفه وأن يجذب أخاه إليه من هنا ومن هنا حتى يتراصوا وحتى لا يؤذيهم بشيء، يستقيم ويجر أخاه إليه من هنا ومن هنا حتى يسد الخلف، ولا يخشعه يمد رجليه من هنا ومن هنا من أجل يختص قدمه بقدمه، لا، بل يعلمه السنة بأن يستقيم في وقفته ويجر هذا اليمين وعن شماله حتى يسد فرجه برفق وحكمة حتى لا يكون هناك ثقاب ونزاع، وحتى تحصل السنة الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا مقبل على الزواج، ولكن يمنعني من ذلك أسلوب الزواج عندنا، حيث أنه لا بد أن تقام حفلة العرس لمدة يومين بما تحويه من غناء فاحش ورقص ولهو واختلاط بين الرجال والنساء، ولا شك أن هذا مناف للدين، وكل من أراد الزواج من الشباب لا بد من فعل هذا، وإلا سوف لن يجد من يرضى به، فماذا يجب علي أن أفعل في مثل هذا الحال، وما هو الحد المشروع من اللهو والغناء، وهل الضرب على الطبول مشروع، وهل يتحتم علي السفر إلى بلاد أخرى بحثا عن زوجة صالحة وطريقة إسلامية في الزواج؟ صاحب هذه الرسالة أو صاحب هذا السؤال هو أخونا منذر ألف ألف من ليبيا. لا ريب أن كثيرا من الناس لا يتقيد بالمشروع في الزواج ولا في غيره، والواجب على المسلمين أن يتقيدوا بشرع الله في الزواج وفي غيره أينما كان، في المملكة العربية السعودية أو في ليبيا أو في المغرب الأقصى أو في الجزائر أو في تونس أو في أي مكان. الواجب على الإسلام التقيد بالأمر الشرعي، وأن يتواصوا بذلك ويتعاونوا عليه،

لا في المهور ولا في الولائم ولا في دعوة الناس الكثير الذين يسببون المشاكل ولا في إيجاد المطردات من طريق مكبرات الصوت ولا في إيجاد آلات الملاهي غير مجرد الدف والأغاني العادية في وقت مناسب من الليل ينتهي من دون طول ومن دون مشقة ومن دون السهر أكثر الليل أو غالب الليل أو كل الليل. هذا الواجب على المسلمين، هذا المشروع لهم، وفي هذا يتيسر للمسلمين تزويج شبابهم وتزويج فتياتهم بالمهور المناسبة والكلفة المناسبة من دون مشقة ولا حرج ولا تعاطي ما حرم الله. والواجب على ولاة الأمور في كل بلد من الأمراء والحكام أن يعين الناس على الخير وأن يمنعوهم من الشر وأن يخلوا على أيدي السفهاء حتى تسير الأمور على وجه الشرع. هذا هو الواجب على أمير البلد وقاضي البلد وأعيان البلد أن يتعاونوا بينهم في هذا الشيء حتى يلزموا الناس بالخير ويمنعوهم من الشر. ومتى أصلح الله وهو أساء تبعه الناس، متى صلح الأمير والأعيان وتدخلت المحكمة والقضاة حصل الخير الكثير وانتهى الناس عما يضرهم، ومتى سكت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء زاد الشر وكثر البلاء وتعطل الشباب وتعطلت الفتيات. وهذا شيء لا يرضاه الله ورسوله ولا يرضاه اهل الايمان والعلم. فنسال الله للجميع الهدايه والتوفيق. اخونا يسال يقول: اذا لم يكن هناك سبيل الى التغيير الذي تفضلتم وبينتم ما يجب ان يكون عليه، هل يلزم المسلم ان يبحث عن زوجة في مكان اخر وفي بلد اخر يتوفر فيه ذلك الزوج؟ نعم، ليس من اللازم ان يكون في بلد. لا معنى من ان ينتقل الى بلد اخر في بلاده بشرط العناية بالمرأة الصالحة والبعيدة عما حرم الله وعن أسباب الفتنة، يتحرى يسأل عنها، فإذا وجدها حرص عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنتها المرأة الأربع، كنتها المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال: فاضها في ذلك الدين كذبة في الله. فالزوج يسعى إلى ذات الدين ويحرص عليها، وإذا حصل مع ذلك جمال أو حسب أو مال فهذا أكثر إلى خير. لكن لا تكون أكبر همته وأعظم قصده الجمال، فربما أطغاها الجمال وربما أفسدها عليه الجمال. ولكن يحرص على أولا كونها ذات الدين، على كونها ذات الدين، ثم يبحث بعد ذلك عنه ما يريد من جمال او حسب او غير ذلك. فاذا انضم هذا الى هذا خير الى خير، واذا قدم ذات الدين وان قل جمالها وان قل مالها وان قدم حسبها، فالمراه بنفسها ودينها لا بحسبها وجمالها. جزاكم الله خيرا. اخونا من ليبيا منذر يسال ايضا ويقول: هل تسرع صلاة الاستخارة مكررة أم تكفي مرة واحدة؟ تسرع مكررة حتى يطمئن قلبه ويجرح صدره بما يريد، ويستشير إخوانه الثقات المعروفين الذين يعتقد فيهم الخير وأنهم يحبون له الخير، يستشيره بعد الصلاة يصلي ركعتين ويستخير ربه بما جاء في حديث جابر، والحديث معروف من رجال الصالحين وغيره، ثم يستشير بعد الدعاء فإن شرح صدره، وإلى أعاد الصلاة وأعاد الاستشارة وهكذا مرتين ثلاث أربع أكثر حتى تحصل الطمأنينة والإشراح في الزواج أو في شراء بيت أو في سفر إلى بلد أو في إقامة شركة أو ما أشبه من الأمور التي تشتبه عليه، فيستخير الله فيها ويستشير إخوانه الطيبين ثم يعمل ما تطمئن إليه قلبه ويسلم غفلته بعد الاستخارة وبعد الاستشارة. جزاكم الله خيرا. أخونا ممن يسألون عن الشيخ صالح العلي ناصر الشيخ العلي. نعم، ممن يسألون عن الشيخ صالح العلي ناصر هو رحمه الله، هو من العلم وكان له